فرح الأحباب اكتب لنا عالصنة وفرح الأحباب دريوا الحبايب جونا يباركون الخطاب ما تكتب لنا عالصنة وفرح الأحباب دريوا الحبايب جونا يباركون الخطاب ما دام ابو راضي وراضي كل العيلة اكتب لنا يا قاضي اكتب لنا يا قاضي اكتب لنا يا اكتب لنا عالصنة وفرح الأحباب دريوا الحبايب جونا يباركوا لحد الباب ما تكتب لنا عالصنة وفرح الأحباب دريوا الحبايب جونا يباركوا لحد الباب ما دام أبوها راضي وراضية كل العيلة اكتب لنا